وكنا بكل شيء Yeah. منا. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك.

ويدعون ما رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حين. يقفون إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلا وأخرج ضحيا إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء وتعسكنا فسويا وأغطش ليلا وأخرج ضحيا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما Thank you.

الله أكبر Thank you.